بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وأولادنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى حرم التطير والتشاؤم ونهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم، وأخبر سبحانه وتعالى أن الطيرة من مسائل الجاهلية ومن صفات الجاهليين الذين تشاءموا بالرسل بدل أن يتفاءلوا بهم، تشاءموا بهم وقالوا إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم. فقال الله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني إذا أتاهم، قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني إذا أتاهم خصب وسعة في الرزق وزيادة قالوا لنا هذه، يعني نحن المستحقون لها. وإن تصبهم سيئة، يعني أصابهم جدب أو نقص في الأرزاق أو بلاء، قالوا هذا بسبب شؤم موسى ومن معه، فهم الذين بسببهم وبسبب أقوالهم وأعمالهم حصل لنا هذا السوء وهذه الويلات، فتطيروا بموسى ومن معه عليه السلام، يعني جعلوهم سببا لما حصل لهم من البلاء. فقال سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما يطير عنهم من عمل صالح أو طالح، وأنهم يستحقون الحسنات أو يستحقون السيئات، كل هذا عند الله جل وعلا. أو أن المعنى: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني أن سبب ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات أن ذلك من جهة قضاء الله وقدره، فهو عند الله جل وعلا. وأيضا قوله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، حيث قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وهذا في سورة ياسين، والذين تطيروا هم المشركون أصحاب القرية، حيث قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فقال أتباع الرسل: طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني سبب وقوع السيئات عليكم أو سبب قدوم الحسنات عليكم هو من عند أنفسكم، فالسوء الذي سينالكم والعقاب الذي سينزل بكم ملازم لكم ملازمة ما تتطيرون به من عمل السوء ومن معادات للرسل وتكذيب للرسل، هذا ملازم لكم وستتطيرون به. قالوا طائركم معكم، لأنه من جهة أنهم فعلوا السيئات وكذبوا الرسل، وهذا سيقع عليهم وباله، وهذا سيقع عليهم وباله. ففي هذه الآيتان تحذير من التطير وأنه من صفات المشركين. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. لا عدوى، أي أن المرض لا ينتقل بنفسه، إنما ينتقل بقضاء الله وقدره. ولا طيرة، فيه نهي عن التطير وعن التشاؤم بمرئي أو مسموع. ولا طيرة أي لا طيرة مؤثرة، فإن الطيرة شيء وهمي والتشاؤم شيء وهمي يكون في قلب الإنسان لا أثر له في قضاء الله وقدره. وقال أيضا ولا هامة ولا صفر، الهامة شيء أيضا يتشاءمون به وهو نوع من الطيور. والصفر أيضا كان بعض أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر. وأيضا جاء في الحديث لا عدوى ولا طيرة كما مر معنا، أي لا طيرة مؤثرة، إنما هذا تشاؤم وشيء قلبي. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يتشاءم بمرئي ولا مسموع. قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قاله عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة رضوان الله عليهم وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة يعني إنسان مثلا مسافر ويسمع كلمة مثلا راشد أو سالم فيستبشر بهذه الكلمة، مريض مثلا ويسمع كلمة سليم أو سالم ونحو ذلك فيستبشر، فهذا هو الفأل الكلمة الطيبة. وذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، لا ترد مسلما يعني حتى لو وقع في قلب الإنسان شيء فلا ترده عما أراد، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويمضي لما أراد. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وجاء أيضا في حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، لأن فيها توكل على غير الله وفيها أيضا ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى وتعلق بهذه الأوهام. قال وما منا إلا، أي ما منا إلا ويقع شيء في قلبه. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. فالمؤمن الموحد إذا وقع في قلبه شيء أو أوقع الشيطان في قلبه شيء يذهبه بالتوكل، يتوكل على الله ويعلم أن الله وحده هو النافع الضار وأن هذه الأمور لا تضر ولا تنفع. وأيضا جاء في حديث ابن عمرو قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إنسان مثلا أراد أن يسافر فرأى طائرا مثلا أو رأى شخصا معينا فتشاءم ولم يسافر، فهذا الطيرة ردته عن حاجته، قال فقد أشرك لأنه توكل على غير الله وضعف توكله على الله سبحانه وتعالى ولم يتوكل على الله حق توكله. قالوا وما كفارة ذلك؟ قال أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله إلا ولا إله غيرك. وجاء أيضا في حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فأي هذه الشيء الذي يجعلك تمضي لما أردت أو يردك عما أردت بسبب طائر رأيته أو نحو ذلك، فهذه هي الطيرة الممنوعة وهي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، واجعلنا من المؤمنين بك، واجعلنا من الذين يعتمدون عليك ولا يتأثرون بهذه الأمور. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا وصدقا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا إيمانا لا يرتد، ووفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.